السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس 46 من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر ومدارسة آيات القرآن العظيم. وأحببت أن أذكركم بحديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المؤمن أو المؤمنة وعى هذا الحديث وأبصره ولم يغب عن قلبه غير كثيرا جدا من طموحاته ومطالبه. يحكي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد: فعجبنا، ما يبكي الشيخ؟ عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فكان العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يختار ما عند الله على زهرة الحياة الدنيا، مع أن زهرة الحياة الدنيا عاجلة وما عند الله مؤجل؟ يعني ما أعد الله له في الجنة مؤجل. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأعظمهم يقينا في وعد الله، فبقدر ما يكون المؤمن عالما بالله وموقنا بصدق وعد الله فإنه يختار ما عند الله على ما في الحياة الدنيا. فلذلك لا بد أن تعلم أن مدة بقائك في الدنيا مدة محدودة، وهذا هو متاع الحياة الدنيا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى. فالحياة الدنيا لها أجل محدد، فالعبد العاقل هو الذي يؤثر الباقي على الفاني. الله تبارك وتعالى قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي كل عمل يبقى أثره ويبقى ثمرته. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي قول بعض أهل العلم يعني إلا ما ابتغي به وجه الله، فلن يبقى لك إلا عمل صالح ابتغيت به وجه الله. فإذا كان هذا الأمر في قلبك وبين عينيك فإنك ستسارع في الخيرات. الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يسارع في الخيرات وأن يستبق وأن يسابق، لا يقوم للعمل الصالح وهو كسول وهو يتلكأ وهو يماطل ويؤخر ويؤجل ويسوف، وإنما الله سبحانه وتعالى يحب أن تسرع وأن تبادر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسارعين في الخيرات ومن المستبقين في الخيرات. وسبحان الله، الآية العظيمة في سورة فاطر: في منازل الناس، منازل المؤمنين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. نلاحظ أن سابق بالخيرات بإذن الله جمع عمل العبد وهو السعي والسبق والمبادرة والاستجابة وتوفيق الله تبارك وتعالى، فقال بإذن الله. فلن يهدى أحد إلى عمل صالح ولن يعان على السبق فيه ولن يثبت عليه ويصبر إلا بعون من الله، ثم قال ذلك هو الفضل الكبير. لأن الفضل الكبير هو الفضل الباقي، وليس تفضيل بعض الناس على بعض في الشكل واللون والجسم والمال والهيئة والشهرة والمنزل والسيارة، هذا تفضيل ابتلاء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، لأن الله هو الذي يصرف القلب ويشرح الصدر للعمل. ممكن إنسان يتوفر له كل أسباب العمل، كل أسباب حتى السعادة كما يقول الناس، عنده زوجة يعني جميلة، وعنده منزل، وعنده عمل، وعنده مال، وعنده يعيش ربما في بلد جميلة جدا فيها كل سبل الراحة، وفيها طبيعة جميلة وفيها خضرة وفيها أنهار، لكن مع ذلك صدره ضيق ليس سعيدا. وآخر يعيش في مكان بسيط جدا لكن قلبه منشرح مستبشر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشرح الصدر وهو الذي يضيق الصدر، يجعله ضيقا حرجا. فلذلك أكثر من دعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأكثر من دعاء اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، يعني اجعل قلوبنا تحب طاعتك وينشرح صدري للطاعة وأفرح بها وأحرص عليها. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. نحن وصلنا إلى، نحن في المجلد الثامن في سورة التوبة المباركة، وطبعا هي من آخر ما نزل من القرآن، وفي قول بعض أهل العلم هي آخر سورة نزلت في القرآن، لذلك هي آياتها محكمة. وسبحان الله، جاءت هذه السورة لتبصر المؤمنين بخصال النفاق لأمرين، حتى يميزوا المؤمن من المنافق، لأن التصرفات تدل على صاحبها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي المقابل أو في المعنى الثاني أو السبب الثاني هو أن يحذر المؤمن هذه الصفات وأن يتقي الخطوات التي تؤدي إلى النفاق، لأن هؤلاء كان منهم من هو مؤمن. الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال في غيرهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فإذا كانوا على إيمان لكنهم كانوا يعبدون الله على حرف. وهذه فائدة في الواقع يعني نفيسة جدا، وهي أن كثيرا من الناس هو معافى من أصناف البلاء، فإذا ابتلي بصنف منها قد لا يصبر على هذا الصنف وقد يفتن في دينه. يمكن أن يفتن بالنساء، يمكن أن يفتن بالأموال، يمكن أن يفتن بالشهرة، يمكن أن يفتن بالحسد، يمكن أن يفتن بالعافية، يعني أن يوسع في رزقه فيكون ذلك سببا في قدرته على أمور من الشر لم يكن قادرا عليها وقت فقره. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. وبمناسبة الكلام عن الثبات، تذكرت حديثا حديث يعني رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن أحد التابعين كان في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل على وجهه أثر خشوع. قال التابعي فأول ما دخل هذا الرجل قال من في المسجد؟ هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين يتجوز فيهما، يعني هذا الصحابي الذي دخل المسجد صلى ركعتين يعني يتجوز فيهما، يعني ركعتان قصيرتان لم يطل. ثم خرج من المسجد. قال التابعي فتبعته، فلما دخل منزله دخلت معه، فقلت له إنك لما دخلت قبل قال الناس إنك من أهل الجنة. فقال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما علم له به، يعني كأنه زعل إن هو يعني يثنى عليه أو يقال في حقه ذلك. قال ولكن سأخبرك لماذاك، يعني سأخبرك لماذا يقول الناس عني أني من أهل الجنة. هذا الحديث في صحيح مسلم. فقال له رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت أني في جنة، يعني زي حديقة بستان. قال وفي وسط الروضة، اللي هي الروضة اللي هي الحديقة يعني، عمود، وفي أعلى العمود عروة، معروف العروة اللي هي بيربطوا فيها يعني الأشياء. فقيل لي ارقه، يعني كأن حد من خلفه قال له اصعد حتى تمسك بهذه العروة، تمسك بها. فقلت ما أستطيع، يعني أنا مش هقدر أطرفع لحد فوق وأمسك العروة. قال فجاءني منصف، المنصف اللي هو خادم، يعني قال واحد يعينه من خلفه ليرفعه. قال فجاءني منصف فرفعني حتى صرت في أعلاها، فقيل لي استمسك. فقيل لي استمسك يعني استمسك بهذه العروة. قال فاستيقظت وإنها لفي يدي، يعني آخر شيء استيقظ عليه أنه هو ماسك في هذه العروة، يعني متمسك معتصم بها. قال فلما قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذاك العمود عمود الإسلام وتلك العروة في أعلى العروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت. وكان هذا الصحابي الكريم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم. فالثبات على الإسلام أمر لا يضمنه أحد، لا لنفسه ولا لغيره، مهما قضى عمرا في الاستقامة، مهما كان ذا علم، مهما كان ذا عبادة، مهما كان عنده صحبة، فالفتنة قريبة من قلبه والنار أقرب إليه من شراك عليه. فالعبد المؤمن وإن كان يعلم أن الثبات بيد الله، لكن الله تبارك وتعالى جعل للثبات أسبابا، العلم والإيمان والعمل الصالح وإصلاح القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وتذكر الآخرة، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أن تبقى الآخرة بين عينيك. لما قال الإمام أحمد، لما قال ابن المديني للإمام أحمد أوصني، قال اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك، يعني اجعل التقوى هي أكثر ما تتزود منه. الناس يتزودون من أشياء كثيرة، ممكن يبحثون عن دقائق تفاصيل الحياة، يتزودون في المؤن وفي السكن وفي السيارات والموبايلات والأجهزة ودقائق التفاصيل. ولو مثلا امرأة ممكن تبحث عن كل أنواع الزينة وتفاصيل الأشياء التي تجعلها جميلة، وكثير منهم لا يعبأ بأن يتزود من التقوى، مع أن خير الزاد التقوى. لماذا؟ لأن زاد التقوى هو الذي يزين العبد عند ربه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبالتالي الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى شكلك، إلى عينيك، إلى لونها، وإلى شعرك، وإلى جسدك، وإلى الموبايل اللي انت لابسه، والطقم اللي انت لابسه ده ماركة كذا، ولا الأشياء دي لا يعني لا ينظر الله تبارك وتعالى إليها نظر جزاء، وإنما هي ابتلاء الله سبحانه وتعالى يختبر بها عباده. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالأمور التي تثبت العبد كثيرة، من أعظمها أن يعتصم بهذا الكتاب، وأن يكثر من تلاوة هذا الكتاب، وأن يستهدي الله بهذا الكتاب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفؤاد لا يثبت إلا بهدى من الله، لأن الفتن كثيرة جدا وخطافة، فتن لا حصر لها، يعني الفتن أنواع. والله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الصحابة ابتلوا بكل أصناف الفتن، سبحان الله، ابتلوا بالاستضعاف والقلة، وابتلوا بالتعذيب، وابتلوا بالإخراج من ديارهم مثلا للحبشة، ثم بعد ذلك من مكة إلى المدينة، ابتلوا بأحكام شرعية أكثرها يخالف طبائع النفوس أو يخالف أهواء النفس وشهواتها، ابتلوا كذلك بالقتال في سبيل الله، ثم فتحت عليهم الدنيا، وكل ذلك ما بدلوا تبديلا. فلذلك المؤمن والمؤمنة لا بد أن يعني يعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يجعل الثبات على الإسلام أعظم ما يطلبه، أن يلقى الله مسلما، أن يلقى الله مسارعا في الخيرات. يعني ربما الإنسان في الدنيا لا يشعر بقدر ما يضيعه من الخير، عادي مش فارق معاه، يعني مثلا فاته ورده من القرآن أو من قيام الليل أو من طلب العلم أو لم يشهد جنازة أو لم يقف مع صاحبه في محنته أو قصر في أي شيء، عادي بيقول عادي والله أنا ممكن أعوضه يعني. لكن لو علم أن الوقت الذي يذهب لن يعود إلى يوم القيامة، فحينها يمكن أن يقدر ذلك العمل. هم درجات عند الله، لا يستوي عند الله شخص يعني يقدر قيمة الوقت وقيمة الحياة ويعمر يومه بالإيمان والعمل الصالح والذكر والصلاة والصيام والصدقة والإنفاق في سبيل الله ونصح المؤمنين والدعاء لهم والسعي في مصالحهم، بشخص آخر عايش بيصلي الخمس صلوات وبيقضي يومه بيقرأ مجلات أو جرائد أو بيقضي وقته على اليوتيوب أو على الفيسبوك. لا، هم درجات عند الله، والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، أو أولئك المقربون في جنات النعيم. فالسبق، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليس ليعبده عبادة الموظف، يعني يدوبك يؤدي أشياء، لا، السبق يسبق، وميدان السباق أمامك لا يحول بينك وبينك وبينه أحد. وسبحان الله، يعني أنت لو تدبرت ستجد أن السبق إلى الله لن يكلفك شيئا، لا المال، ولا يحتاج منك أن تكون ذا نسب، ولا أنك معك جنسية، ولا أي شيء. أنت زي ما أنت كده، زي ما أنت، يعني بقدر إمكانياتك التي تتاح لك يمكن أن تكون من أعظم أولياء الله. بماذا؟ بصلاح القلب وصلاح العمل. فما فيش بقى، ما فيش شروط. أنت لما تروح تقدم على وظيفة بتجد فيها شروط، يا ترى أنت عندك لغة إنجليزية، بتعرف تكتب على الكمبيوتر، طيب عندك واسطة، طيب أنت إمكانياتك إيه، طب طولك، طب شكلك، طب كذا. لا، عند الله ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا أي شيء. وإنت في قعر بيتك، يعني المرأة التي هي ربة منزل، يمكن أن تكون من أولياء الله الصالحين. كيف؟ بالإيمان والعمل الصالح، وبالذكر وبالصلاة وبالصيام، وبتربية أبنائها، وبحفظ وبالحفظ وبالصلاح، وبهذه الأمور المتاحة. فسبحان الله، ولاية الله تبارك وتعالى لا تكلف الإنسان إلا أن يجتهد فيما يرضي الله، وهذا أمر متاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يثبتنا عليه، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمدهم بمدد من عندي، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن وصلنا إلى صفحة 442. أظن الشباب النهاردة ممكن يكون عندهم جاء في الجامعات اللي هم المفروض بيقرأوا معنا، فلذلك أنا أقرأ بإذن الله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى ما ظهر من النفاق والهزء من الذين خرجوا معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غزوة تبوك من المنافقين، ذكر حال المنافقين الذين لم يخرجوا معه. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن من المنافقين من خرج ومنهم من لم يخرج. فالذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما هؤلاء فقعدوا لم يخرجوا، وفرحوا بمقعدهم كمان. يعني هما، يعني نشوف الفرق بين هؤلاء وبين مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه، ومرارة بن الربيع، والهلال بن أمية. هؤلاء الصحابة الكرام الذين تقطعت قلوبهم لأنهم فاتهم هذا الخير. أما هؤلاء المنافقون فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني هم فرحوا بمقعدهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكذلك ثبطوا غيرهم وقالوا لا تنفروا في الحق. فقال المؤلفون للكتاب: وتخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار وعلل كاذبة حتى أذن لهم. فكشف الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وأعلمه بسوء فعالهم. وأيضا لما علل سبحانه عدم المغفرة للمنافقين للمنافقين المفروض بفسقهم علل رسوخهم في الفسق. وأيضا مناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرح المنافقين بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم استغفلوه فقضوا مآربهم ثم حصلوا الاستغفار، ظنا منهم أن معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور. يعني بعض هذه المناسبات، يعني في رأيي والله أعلم، أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا يريدون أصلا ما عند الله حتى يفرحون باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في الآية الأخرى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فأرى الله أعلم أن هذه المناسبة الأخيرة ليست في موضعها، لأنها تدل على أنهم كانوا يهتمون أو يفرحون أو يطلبون هذا الاستغفار. قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، أي فرح المنافقون الذين تركهم الله ولم يوفقهم للجهاد بقعودهم بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مخالفة منهم لأمره بالنهوض إلى الجهاد، النهوض للجهاد. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وكره المنافقون أن يجاهدوا الكفار ببذل أموالهم وغزوهم بأنفسهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. وقالوا لا تنفروا في الحر، أي وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تخرجوا مع المسلمين إلى تبوك لغزو الروم في وقت شدة الحر. خلينا نقف مع هذه الآية حتى نحاول أن يعني نستخرج ما فيها من العلم والعمل. أولا، الله سبحانه وتعالى الفرح هذا شيء في القلب، قد يظهر آثاره على الوجه، قد يظهر الإنسان ممكن يكتم الفرح. وواضح أن هؤلاء المنافقين أظهروا أنهم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع أنهم يحلفون كذبا ليغروا أو ليخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبالتالي هذا الفرح في القلب، ومع ذلك نبأنا الله تبارك وتعالى به، لذلك سميت سورة الفاضحة لأنها فضحت ما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فإذا هؤلاء قعدوا واعتذروا بأعذار كاذبة وفرحوا بمقعدهم، وهذا يدل على أن المنافق لا يكترث لفوت الخير عليه، أو لا يكترث لتقصيره، أو لا يعبأ أصلا بأن يفوته شيء من الخير، فرحوا بمقعدهم. وهذا يحصل لكثير من الناس، يرون إخوانهم في ضيق، في عنت، في شدة، يقتلون أشلاء، ومع ذلك هو يفرح أنه بعيد عنهم، لا يتقطع قلبه لإخوانه ولا يتحسر قلبه أنه قاعد عن نصرة إخوانه. ومن الناس من يتقطع قلبه لذلك ويتحسر ويرى أنه عاجز عن نصرة هؤلاء، فليسوا سواء عند الله. لا يستوي من يحزن على فوات الخير وكما سيأتي إن شاء الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء ليس عليهم سبيل لأنهم لا يجدون. أما هؤلاء الواجدون فهم تخلفوا. يبقى دي أول خصلة في هؤلاء المنافقين، أنهم يفرحون بمقعدهم عن الطاعات، يعني لا يؤثر فيهم أنهم فاتهم الخير، بل هم الذين يتهربون منه ويختلقون الأعذار ويكذبون. هذا أول شيء. ثانيا، أنهم يكرهون الطاعة، يكرهون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فإذا كانوا لا يؤمنون بالآخرة كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ يظنون، وحتى لو أخذ منهم بعض أموالهم فإنهم يعني يجعلون ذلك مغرما، يعني يتخذونه مغرما، يعني كأنه يعني لا يرونه أنفق في يعني بما يعني يبخلون به مغرما، يعني إنسان غرمة، مش إنه هو بذله ونفسه طيبة. طيب، يبقى ثاني شيء أنهم كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر، يعني أيضا يثبطون غيرهم ويقعدون غيرهم، وهذا بالتحديد ما يفعله منافقو كل زمان، أنهم يقعدون عن الطاعات وأنهم يكرهون أن يبذلوا شيئا لله من أوقاتهم أو فكرهم أو أموالهم أو خبرتهم، لذلك تفتح عليهم أبواب الشر لينفقوا فيها أعمارهم وأموالهم. يعني مثلا الذين لا ينفقون أموالهم في سبل الخير، لا في التعليم ولا في الجهاد ولا لليتامى والمساكين والمحتاجين، تجدونهم ينفقون أموالهم على الحفلات، على الممثلين، على الفسقة، على الفجرة، على لاعبين كرة ما لهمش أي لزمة في الدنيا ولا بيفيدوا لا الناس في دينهم ولا دنياهم. فلذلك كل من ضن بماله وجهده ووقته في سبيل الله فتحت عليه أبواب تستنزف ماله ووقته وجهده، وهي ليست أبواب خير. ممكن مرض يبتلى بمرض يستنزف كل ماله، أو يمكن أن يبتلى بامرأة لا تقنع أبدا مهما يعطيها ويطعمها ولا ترضى، أو يبتلى بولد عاق يعني يكرهه في حياته، وهكذا. إنما المؤمن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلف عليك بركة في نفسك، يخلف عليك قناعة في أهلك وولدك، يخلف عليك رضا وقبولا وانشراح صدر. والخصلة الثانية أنهم يكرهون ذكرناها، والثالثة أنهم يثبطون الناس عن الخير. يعني حتى لو وجدك أنت في خير، يعني كنا زمان أول ما بدأت أصلي يعني لسه بقى يعني هحاول ابتدي بقى ان انا التزم بقى بالصلاه، واجد يعني بعض اصحابي يقول لي بقى انت هتعمل فيها شيخ، انت هتعمل كذا. قلت له انا ما عملتش شيء، انا بس هحافظ على الصلاه واحاول ان انا اتقي الله قدر الامكان. يعني مجرد ان الواحد يريد ان يخرج من الجو المسموم اللي مثلا كان فيه مع اصحابه. يعني الجو المسموم بالنسبه لي هو مش جو مثلا فيه فسق او فجور، لا، بس ان الانسان عايش بعمال يلعب رياضة ويخرج مع أصحابه، مش فسق يعني اللي هو كان إنسان بيشرب مخدرات أو عنده علاقات محرمة، لا، ولكن مجرد إنسان يريد أن يغير حياته للأفضل يجد رفاق السوء يعني يقيدونه، إما أنهم يسخرون منه أو أنهم يعني يجرونه إلى المعاصي أو كذا أو كذا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء جمعوا مع تركهم للعمل الصالح وعدم اكتراثهم به، وأنهم حلفوا كذبا وأنهم فرحوا بمقعدهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أنهم قالوا لا تنفروا في الحر. يعني كمان قالوا للناس الجو حر وستذهبون إلى غزو الروم، فيعني اقعدوا عن القتال. قال الله تبارك وتعالى قل نار جهنم أشد حرا، يعني أمر الله نبيه أن يرد، والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه كيف يجيب هؤلاء. قل يا محمد للمنافقين الذين يتعللون عن الجهاد بسبب شدة الحر، نار جهنم التي يدخلها في الآخرة من خالف أمر الله وعصى رسول الله أشد حرارة من حر الدنيا الذي لا تريدون أن نفر فيه، فاتقوها بالجهاد. قال ابن تيمية في الحاشية، عندنا حاشية مهمة، قال ابن تيمية لا، في قول الأول للطبري رحمه الله، كره هؤلاء المخلفون أن يغزوا الكفار بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ميلا إلى الدعة والخفض وإثارا للراحة على التعب والمشقة، وشحا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله. وقال كذلك ابن تيمية عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد، فقال سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الآية. قال وهكذا الذين يقولون لا تنفروا في البرد، فيقال نار جهنم أشد بردا، كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقرون. أنا اهتميت فترة بكلمة لو كانوا يفقهون، وجدت أن الفقه يذكر كثيرا في الجهاد. مثلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والتفقه في الدين هنا تفقه المجاهدين بما يرونه من آثار رحمة الله بالمجاهد في سبيله وبعذاب الله للكافر الذي يحاد الله ورسوله. هذا في اختيار الطبري وبعض أهل العلم، أن الطائفة المتفقهة هي المجاهدة وليست القاعدة. أيضا الله سبحانه وتعالى قال مثلا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فأرى كثيرا في القرآن ربط الفقه بالجهاد، بمعنى أن الإنسان لما يجاهد عمليا يجاهد الكفار سيتفقه في الدين، لأنه يرى آثار فضل الله على المجاهد ويرى نصر الله للمجاهد ويرى إعانة الله تبارك وتعالى للمجاهد ويرى معيته، ويرى كذلك خذلان الله تبارك وتعالى للكافرين المعتدين. قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كان هؤلاء المنافقون يفهمون عن الله تعالى ويعقلون كلامه لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف وأضعاف هذا. ولما فروا من المشقة الخفيفة المقتضية إلى المشقة الشديدة ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله، قبل مدة خرجت امرأة أظن أمريكية وعلقت على هذه الآية. سبحان الله، هديت هذه المرأة إلى معنى دقيق في الآية، بتقول إن اليهود اللي هم يعني يفعلون هذه الأفعال في المؤمنين أو في المسلمين في غزة يستحقون هذه الآية. يعني كأنها بتقول إن هذا العذاب العظيم هذا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا هذا العذاب العظيم؟ فلما رأت بأعينها ما يفعله هؤلاء قالت والله، يعني كأنها بتقول ده حلال فيهم يعني. وسبحان الله، الله أعلم هي أسلمت أم لا، لكن هذا المعنى، ودي من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يبين الآيات ويبين أنه لا يظلم مثقال ذرة. فمن رأى ما يفعله هؤلاء الفجرة في المؤمنين أو ما يفعله من يعين هؤلاء، يعينهم بأموالهم وبأسلحتهم، يعني إذا رأى ما أعده الله تبارك وتعالى من العذاب لهؤلاء يقول والله الله لم يظلمهم، لا يظلم مثقال ذرة، فهؤلاء يستحقون العذاب، نعوذ بالله من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، يعني لو هي دي النار بس ده كانت كافية، إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ده يعني أقل واحد يعني، نعوذ بالله من النار. ابن جرير له تعليق جميل بيقول: ولكنهم لا يفقهون عن الله فهم يحذرون من الحر أقله مكروها صح وأخفه أذى، يعني يحذرون الحر الأقل ويوافقون أشده مكروها وأعظمه على من يصلاه بلاء، نعوذ بالله من النار. لذلك تذكر الآخرة، الله سبحانه وتعالى قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هؤلاء لا يستأذنون لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، نعوذ بالله من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة الليل إذا مرت آية فيها جنة يسأل الله من فضله كما ثبت في الصحيح، وإذا مرت آية عذاب كان يستعيذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. أعظم ما يطلب هو الجنة ورضا الله، وأعظم ما يستعاذ منه هو الفتن والنار، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من عذاب في القبر، ونعوذ بالله من عذاب النار. قال الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أي فليضحك المنافقون قليلا في هذه الدنيا الزائلة، في هذه الدنيا الزائلة، وليبكوا في الآخرة الأبدية كثيرا في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يعني فسيبكي المنافقون كثيرا في الآخرة جزاء من الله لهم بسبب ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والنفاق والمعاصي. سبحان الله، هذه الآية التي تبين ما في نفس المنافق، يعني كأنها تبين لك لماذا هم في الدرك الأسفل من النار. يعني أنت أحيانا أنت مؤمن بأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، نعم، لكن لا بد أن تعلم أن الله كذلك لا يظلم مثقال ذرة، وهو حكيم سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك صنفا من العذاب لا بد أن يبين لك سببه. أول شيء لا بد أن تستحضره في المنافق أنه غاش للمؤمنين وأنه يخادع الله ورسوله، فهذا أول شيء. ثانيا أنه يضمر الشر للإسلام والمسلمين ويكيد بهم ويمكر بهم، يعني وقلبوا لك الأمور. شوف الآية، شوف الآية كيف تكون الآية، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني يدبرون للإسلام، تمام. وفضلا بقى عن إن هم يعني إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وكذلك يعني فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون. كل هذه الخصال تجعلك تعلم لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الصنف الفاجر في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم أشد من الكافر الصريح، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو، يعني هؤلاء هم أشد عدو للإسلام. لماذا؟ لأنهم في الظاهر منتسبون للإسلام وفي الباطن مش مجرد كفار، لا ده هم صادون عن سبيل الله، يقلبون الأمور وينفقون الأموال. يعني المشكلة يعني إن هؤلاء الذين يظنون بأموالهم في سبل الخير في تعليم الشباب أو في إنشاء المدارس أو في علاج المرضى أو في الإعداد للجهاد في سبيل الله أو في إعانة الدول أو البلدان المسلمة التي تحتاج، شوفوا يظنون في كل هذا، هم أنفسهم ينفقون يعني أضعاف أضعاف أضعاف ما يحتاجه المسلمون. على ماذا؟ على الصد عن سبيل الله بكل سبل الصد، في مثلا فتح الأماكن التي تعين على الفحشاء والمنكر والرقص والغناء، أو مثلا إشغال الناس وإلهائهم بلعيبة كرة أو مباريات أو دوريات أو أشياء زي كده، أو مظاهرة الكافرين والمشركين. يعني الأموال، يعني لو أنت عارفه لو الأموال دي مثلا هم يجعلونها لأنفسهم يتمتعوا بها كان ضررهم أخف، لكن سبحان الله يسخرون هذه الأموال إما في فتح أبواب من الشرور على أبناء شعوبهم. هذه الأبواب تسهل المعاصي. دلوقتي الشاب اللي كان محتاج يسافر عشان يروح بلد بعيدة عشان يعصي الله سبحانه وتعالى صار المعصية قريبة منه جدا، تمام. أو الإلهاء يعمل لهم دوريات كورة ويقول له احنا اشترينا لك اللعيب الفلاني واللعيب الفلاني، وإيه اللعيبة دول ما لهمش أي قيمة في الدنيا ولا في الآخرة أصلا ولا لهم أي لازمة خالص، وانت عمال تنفق عليهم ملايين الدولارات وتعدهم في قصور وهم لا يستحقون. واضح؟ يعني إما فتح أبواب شر أو إلهاء الشعوب بشيء ملوش أي معنى، أو مظاهرة الكافرين بأموال المسلمين. فسبحان الله يعني ظنوا بأموالهم في سبل الخير ففتحت عليهم أبواب شر يستنزفون أموالهم، وما ظلمهم الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فنعوذ بالله من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سبحان الله الآيات العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع إلى طائفة من هؤلاء فاستأذنوك للخروج، يعني فإن أرجعك الله، يعني يا محمد إن ردك الله تبارك وتعالى من غزوة تبوك إلى جماعة من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك بغير عذر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وفرحوا بذلك، فإذا استأذنوك مرة أخرى ليخرجوا معك للجهاد فقل لن تخرجوا معي أبدا. يا سلام. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يتقوى بهم، هؤلاء عدو، خروجهم في المسلمين يضر المسلمين. إذن الاعتبار ليس بالعدد، يعني بعض الناس يريد أن يتكثر بأشخاص هو يعلم أنهم زائغون، أشخاص فجر أو فسق أو هم من الذين يظاهرون أهل الباطل، فتراه يتمسكن لهم ويريد أن يبعث لهم من يجعله يقف في صفه في أمر ما. هؤلاء لا يفرح بوجودهم أصلا. هؤلاء الذين علم نفاقهم وعلم زيغهم وعلم أنهم يقفون دائما في مع عدو الله، كيف تفرح بوجود هؤلاء؟ لذلك الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يخرج معه هؤلاء، فقل لن تخرجوا معي أبدا. وكلمة لن أصلا لوحدها هي تفيد أشد النفي، كمان جاء معها أبدا، لن تخرجوا معي أبدا، وهذا يدل على عقوبات الأعمال، هي دي سيئات الأعمال بقى. لماذا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا؟ لماذا لن تنالوا هذا الشرف؟ لأنكم فرحتم بقعودكم وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وصددتم الناس عن الخروج معي، فلن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لكم. هذه عقوبة، يعني سورة التوبة لا تذكر فقط خصال المنافقين، وإنما تذكر الأسباب التي يعوقب بها، نعوذ بالله منها. أي فقل لهم يا محمد عقوبة لهم، لن تصحبوني أبدا في أي سفر للجهاد ولا لغيره كالنسك، ولن تقاتلوا معي عدوا من أعداء الله أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا إن احنا نصحب أمثالكم. سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، إنكم هنا هذا موقع التعليل، يعني كلمة إن لما تأتي بعد الحكم بتكون تعليل، مثلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني في حساب هؤلاء الفجرة الذين هم قوم لوط أرادوا أن يخرجوه، لماذا؟ لأنه يتطهر، واضح؟ فإن هنا تأتي بالإيه؟ بالتعليل. وذلك لأنكم رضيتم أيها المنافقون بالتخلف عن الجهاد حين دعيتم أول مرة للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نلاحظ أن هذه السورة يذكر فيها سيئات الأعمال، فالمؤمن يحذر من سيئات الأعمال، لماذا؟ لأنها تجر إلى عقوبات قد تكون العقوبات إيمانية وليس فقط دنيوية، يعني ممكن الإنسان يصاب في صحته أو يصاب في ماله أو في سيارته أو يصاب مثلا في ولده، لا ده ممكن يصاب في إيمانه في دينه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، والله سبحانه وتعالى قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب فاقعدوا مع الخالفين، انتوا فرحانين بالقعود، خلاص اقعدوا مع الخالفين لهم المتخلفين عن الجهاد من الفاسدين الأشرار الذين تخلفوا بغير عذر، وكذلك من المعذورين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان. ثم جاء أمر زائد، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى في مناسبة الآية يقول الذين جمعوا الكتاب إن الله تعالى أمر رسوله بأن يسعى في تخذيل المنافقين وإهانتهم وإذلالهم، فالذي سبق ذكره في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه إلى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم وإهانتهم، وهذا الذي ذكره في هذه الآية وهو منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يصلي على من مات منهم سبب آخر قوي في إذلالهم وتخذيلهم. سبحان الله، لا أظن أن هذه الكلمة قلتها في درس تأهيل المصطلحات، كنت ظننت أن أنا قلتها هنا لكن أعيدها إن شاء الله. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع هنا ليس معناها أن هم في الآخرة فقط معهم، لا في الدنيا معهم، يعني أن الله يشرف بعض الناس بأن يجعلهم في الدنيا يعملون نفس أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فشوف فربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر أولئك المنافقين، فلم يرد أن يجعلهم حتى ظاهريا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد شكل حتى، يحرمون من هذا الشرف، من هذا الفضل. أنتم لا تستحقون أصلا أن تكونوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم وفي جماعة المؤمنين. لذلك سيأتي في السورة مثلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه، الذين في صحبته، تشرفوا بصحبتي والخروج معه في الجهاد، إنما أنتم لا تستحقون ذلك، اقعدوا مع الخالفين. قال: وأيضا لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ عن الاعتذار والحلف الكاذبين، وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم، اللي هو أنت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وكان ذلك يبقي شيئا من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار، لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ، تهيأ الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم. فقال تعالى، طبعا أنا في المرة الفائتة لم أعلق على هذا الحديث، اللي هو أن الله تبارك وتعالى، اللي هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وعمر رضي الله عنه يعني قال: يا رسول الله، يعني أتصلي على هذا المنافق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خيرني. هذه الرواية يعني تحتاج مراجعة من جهة: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الله تبارك وتعالى في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم، هل كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخيره؟ هذا محل بحث والله أعلم. يعني هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله في ذلك، أو أنه كان يرى ذلك تخييرا، لأن ظاهر الآية أنه ليس تخييرا، وإنما هو بيان أن الاستغفار لا ينفع هؤلاء، والله أعلم. المهم أن هذه الآية قطعت، اللي هي لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قطعت هذا الأمر. فالرواية التي أقصدها هي الرواية التي ذكرت في سبب النزول هنا، عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، وثبت إليه، يعني عمر وثب إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا، وقال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه، يعني أذكر يعني من مساوئه، أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. هي كلمة إني خيرت فاخترت، هذه هي التي يعني أرى أن هي إيه، يعني الرواية هذه تحتاج أن نجمع الطرق فيها، لأن كلمة إني خيرت فاخترت تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه خير في الآية، لكن الآية ظاهرها أنها ليست تخييرا، وإنما هي بيان أن كثرة الاستغفار لا تنفع مع مثل هؤلاء، والله أعلم. قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. قال يعني عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي ولا تصلي يا محمد على أحد من هؤلاء المنافقين إذا مات أبدا. قال الطبري: يقول جل ثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي يا محمد على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبدا. وقال ابن كثير: هذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. قال: ولا تقم على قبره، أي ولا تقم يا محمد على قبر أحد من هؤلاء المنافقين لتولي دفنه، والاستغفار والدعاء له. قال إنهم كفروا، كلمة إنهم قلت لك إن إنا هنا بعد الأحكام بتكون تعليل. إنهم كفروا يعني إنهم كفروا بالله ورسوله، أي لا تصلي على المنافقين إذا ماتوا ولا تقم على قبورهم، لأنهم كفروا بالله سبحانه وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون، يعني إن هو ختم لهم بالشر لم يتوبوا يعني، أي وماتوا وهم خارجون عن الإيمان وطاعة الرحمن. وهذه الآية في رأيي والله أعلم هي عرض للتوبة على المنافق الذي لم يطبع على قلبه بعده، يعني دليل على أنه لو لم يمت على الفسق، يعني لو كان مات على الطاعة والإيمان لقبلت توبته ولا أذن له بالصلاة عليه. قال ولا تعجبك أموالهم، لذلك من المنافقين من تاب، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني من المنافقين من تاب. قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. مناسبة الآية، لما ذكر الله تعالى ما يدل على شقاوة المنافقين في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة، وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيه، وربما كان في ذلك أيضا مسلات لهم بين المسلمين، فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وأن الله عذبهم بها في الدنيا. نعم، ودي الفكرة اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس السابق، ولهم عذاب مقيم، العذاب المقيم في الدنيا قبل الآخرة، يعذبون بأموالهم، يعذبون بأولادهم، يعذبون بحياة القلق، لأن الإنسان الكذاب الذي يغش الناس دائما في قلق حتى يمضي له كيده وكذبه، فدائما في حيرة لأنه مش صادق، فعايز يفتكر الكذب عشان يعني يتماشى ويطرد هذا الكذب ولا يظهر منه التناقض، فيعيش في حيرة. إنما الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين قولا وعملا. قال ولا تعجبك أموالهم، أي ولا تستحسن يا محمد أموال المنافقين وأولادهم مما أنعمنا عليهم استدراجا لهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم في حياتهم الدنيا بالهموم والغموم. الهم، الفرق بين الهم والغم ما هو؟ إن الغم ما نزل بالإنسان، إنما الهم ما يتوقع، يعني مثلا واحد شايل هم الإيجار، مثلا هو مثلا يوم 15 في الشهر مثلا وهيدفع الإيجار يوم 30، فشايل هم، هو ده لسه منزلش بيه، لكن هو عنده غم حالي، غم مثلا إن ابنه مثلا مريض مثلا، فهو مغموم بهذا. فالغم ما نزل بالإنسان والهم ما ينتظره، يعني ما ينتظر وقوعه. طيب قال أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم في حياتهم الدنيا بالهموم والغموم بأخذ الزكاة منهم وبما ألزموا بالإنفاق فيه. يعني المنافق طبعا لأنه يريد أن يظهر إن هو مع المؤمنين، فإيه اللي بيحصل؟ فبيضطر إنه يدفع الزكاة لأن أمواله باينه، فتكون الزكاة بالنسبة لي عقوبة وعذاب. يعني مثلا تخيل شخص منافق هو أصلا كافر لكن هو في الظاهر مع المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يأخذ منه الزكاة، هو أصلا بيطلع الفلوس غصب عنه فيعذب بها، لأنه يتخذ ما ينفق مغرما، يعني يتخذ ما ينفق مغرما، يعني لا تطيب به نفسه، يبقى متضايق، لكن سبحان الله يعذب به. وبما يعتري أموالهم وأولادهم من مصائب وتعب في جمع الأموال ووجل في حفظها. طب لماذا هو يشقى بهذا المال؟ لأنه لا يحتسب. يعني مثلا المؤمن لو حصل له مصيبة في المال عادي، ضاعت فلوسه، بيقول لي قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، عادي انتهى الأمر. ليه؟ لأنه أنزله بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات ودميت أصبعه صلى الله عليه وسلم، يعني نزل منه الدم، فماذا قال؟ قال ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني خلاص اللي حصل يعني إن أصابك يعني مصاب بس في سبيل الله. فيبقى المؤمن بالاحتساب تهون جبال المصائب وتسهل صعاب الأعمال. الاحتساب، الاحتساب هو العامل الذي إذا دخل حياة الإنسان بارك في هذه الحياة. الاحتساب ضع منه شيء مال أو أنفق وقتا في شيء أو مثلا أصابه شيء يحتسب لله سبحانه وتعالى، خلاص فيسهل الله له أمره. قال وخوف من زوالها، فهو دايما يشقى بإيه؟ يشقى بهذا المال ويشقى بالأبناء. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة وكذلك لا يحتسب ولا يتوكل على الله. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك خير وأبقى هو رزق العمل الصالح، يعني رزق الله خير وأبقى، رزق الله هو الباقي، كل ما يتفضل الله به على عبده من الإيمان والعمل الصالح وثمرات الإيمان والعمل الصالح هو رزق الله وهو الأبقى. أما بقى ما متع به الناس من زهرة الدنيا، هي أصلا سميت زهرة ليه؟ لأنها تذبل، يعني حتى تسمية زهرة لها معنى جميل، إن هي تذبل بسرعة، فزهرة الدنيا وزينتها تغر لكن مع ذلك لا تبقى. ورزق ربك يعني الإنسان مثلا لما يلاقي نفسه وفق، وسبحان الله كان معايا بعض الأصدقاء تجار، فأحيانا كان يجي بالليل مثلا، يعني يحب إن هو بعد ما يخلص شغل يجي يقعد معايا بالليل ويبات معايا، يعني ممكن نقرأ قرآن مع بعض، نصلي ركعتين مع بعض، أي حاجة من عمل صالح نعين فيه بعض، يعني مع إنه هو كان في باب وأنا في باب تاني خالص، ولكن كان بيحب يعني كتير جدا إن هو في آخر اليوم يجي يقعد معايا، وأحيانا كان يجي يبات مع إن كنت في بلد غير بلده كمان. الشاهد إن مرة قال لي كلمة كانت جميلة جدا، يعني صلي ركعتين مع بعض زي ما أي حد بيعمل، يعني بيكون مثلا اثنين صحاب صهرين مع بعض بيذاكروا أو جالسين في شيء فيقولوا ما إيه نصلي ركعتين مع بعض. فقال الحمد لله على إنه رزقني الركعتين دول، فكلمة رزقني سبحان الله فتحت لي باب إن أنا أجمع كلمة الرزق وأتدبر كلمة الرزق، وجدت إن الرزق فعلا الرزق الحسن، أعظم الرزق الحسن هو الطاعة. إن الإنسان يقول الله أنا ربنا رزقني بجنازة النهاردة حضرتها، ربنا رزقني بأن أنا أنفقت مال في سبيل الله، ربنا رزقني أن أنا قرأت ورد من القرآن مثلا ساعة وأنا بقرأ القرآن، أو رزقني بأن أنا صمت اليوم ده وأعني عليه. رزق ربك خير وأبقى، هذا هو الرزق الذي يخص الله به بعض عباده. أما الرزق اللي هو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا الله سبحانه وتعالى جعله حتى لأكثر الناس. قال الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وعندنا الآية الأخرى طبعا، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فليؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طبعا الحديث يعني يحتاج مراجعة من جهة الثبوت، إنه أصلا أظن مروي عن بعض بني إسرائيل، يعني إن هذه جاءت رواية عن بني إسرائيل، لكن أعرف إن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، وطبعا معناه صحيح 100%. يعني قال الله عز وجل وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني أن الله يريد، الله سبحانه وتعالى يعني أعطى هؤلاء الأموال استدراجا لهم وهو يريد أن تزهق أنفسهم على الكفر، يعني بالضبط كده إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نعوذ بالله من ذلك. لكن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ما جعل لهم هذه العاقبة إلا بأعمالهم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. طيب قال الله تبارك وتعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. برضو نلاحظ كلمة لا يفقهون تكررت، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. مناسبة الآيات لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الغزو، زاد في هذه الآية دقيقة أخرى يعني أمرا آخر عنهم يعني، وهي أنه متى نزلت آية مشتملة على الأمر بالإيمان وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في التخلف عن الغزو، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنا نكن مع القاعدين، أي مع الضعفاء من الناس والساكنين في البلد. قال الله عز وجل وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أي وإذا أنزلت عليك يا محمد سورة من القرآن فيها أمر الناس بالإيمان بالله وجهاد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنك في التخلف عن الجهاد أصحاب الغنى والأموال من المنافقين، يعني عندهم القدرة، لكن كما قلت لكم قبل ذلك ماذا تغني القدرة والأدوات إذا لم يكن الصدر منشرحا للعمل؟ ولا شيء. يعني تصوروا إنسان عنده مكتبة فيها كل الكتب، والله أنا أعرف أشخاصا عندهم مكتبات يعني لا يعني ربما تقول هل يوجد كتاب شرعي مش موجود عندهم؟ مليئة، لكن ما عندوش نفس يذاكر ولا يفتح كتاب. أمامه المصحف ولا يفتحه، أمامه كتب التفسير ولا يعني يريد أن يفتح ولا يتعلم آية، أمامه كتب السنن لا يريد أن يقرأ شيئا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمامه كتب السيرة التي تذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتحها، أمامه قادر على الصيام. يعني في بعض البلدان، أنا كنت مع الشباب في دولة أوروبية، وجدت أن العشاء أن المغرب بيأذن عندهم الساعة 3:15 العصر، يعني حتى مش عارف أقول 3:15 المغرب، 3:15 العصر، والفجر بيأذن الساعة 7:30، يعني يقول 7:30 مثلا، يعني شوف الصيام قد إيه، مفيش، والجو برد شتاء وكتير ما بيصومش. يعني أقصد أقول إن ممكن إنسان تتوفر له كل الأدوات لأمر ما لكن صدره ليس منشرحا. هؤلاء أولو الطول عندهم الثروات وعندهم الأموال وعندهم القدرة وعندهم الصحة ولم يجاهدوا. في المقابل تجد بعض المؤمنين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليجد ما يحملهم عليه، يعني يجد لهم ركوبة يعني تحملهم وهم ليخرجوا معه في الغزو، فلم يجدوا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. طب إيه اللي حصل؟ قالوا خلاص قدر الله ما شاء فعل. لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، قلبه يتقطع إنه ليس واجدا ما يعينه على الطاعة. وشوفوا كلمة تولوا، يعني مرضوش يوروا النبي عليه الصلاة والسلام هذا البكاء، وإنما تولوا. شوف قلب المؤمن يتقطع لكونه عاجزا عن الطاعة، مع أنه عارف أنه لن يحاسب على عجزه هذا، لكن هو يريد أن يكون مع المؤمنين. شوفوا نفسية المؤمن ونفسية المنافق. المنافق واجد وقادر ومستطيع وتوفر له كل شيء، ويتخلف ويعتذر ويحلف ويكذب وكمان يفرح بقعوده، إنما المؤمن يحاول وزي ما احنا بنقول يعافر ويبحث عن الأسباب ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مش ممكن تجيب لي أي حاجة أركب عليها؟ طيب لا أجد ما أحملكم عليه. طب عملوا إيه؟ قالوا خلاص قدر الله ما شاء فعل، إحنا عملنا كده اللي علينا. لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني سبحان الله، يعني كيف هذه السورة، والله العظيم هذه السورة يعني يا جماعة من السور التي تحتاج أن الإنسان يقف مع كل كلمة فيها، لأنها تحلل نفسية المؤمن ونفسية المنافق، وتأتي لك بالأمر وبمقابله. بينما هذا يبخل بما يجد ويظن بما هو قادر عليه ويفرح بقعوده، الآخر وهو غير واجد يتحسر ويبكي ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالأسباب ويحاول، وبعد استنفاد كل هذه الأسباب يحزن ويتقطع قلبه أنه لا يجد ما ينفق أو لا يجد ما يحمل عليه. سبحان الله، آيات عظيمة. الله الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب، والله أنزل هذا الكتاب يبصرنا أن الإنسان يعالج نفسه بهذا الكتاب ويكشف، لأن تزكية النفس قائمة على أمرين: العلم بالنفس وبشرورها، والعلم بالأسباب التي تطهر هذه النفس، لأن النفس مليانة شرور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شرور النفس منها الظلم، البغي، حب الدنيا، النفس تتمنى وتشتهي. شرور النفس إن الإنسان خلق هلوعا. شرور النفس الغضب الذي يحمل النفس على أن تتخذ قرارا تخطئ فيه أو تتسرع. خلق الإنسان من عجل، النفس بها شرور كثيرة جدا، فلن تتطهر من هذه الشرور إلا بأن تعلمها وأن تعلم دواءها، ودواءها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ويتلو آيات الله وليزكينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكينا بهذا الكتاب. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني اتركنا نكن مع القاعدين في بيوتهم من الضعفاء والمرضى والعاجزين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. خلاص كده، رضوا بأن يكون مع الخوالف، يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء رضوا، يعني هم أولا كانوا قادرين تمام، وأنزلت السورة التي تأمرهم، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا مع القاعدين والخوالف، يعني ورضوا، يعني رضوا بذلك وطابوا به نفسا. مهم جدا هذا المعنى، إن هو نفسهم طابت، ما عندهمش أي مشكلة أبدا، قلبه ما بيتحركش، يعني ما عندوش أي مشكلة أبدا إن المؤمنين يكونون في عنت وفي ضيق، لكن هو أهم حاجة هو مستمتع وعنده أكله وعامل الخزين بتاعه لمدة 3-4 سنين وما لكوش دعوة. هم المؤمنين مثلا في غزة مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين شربة مية، عايشين في عنت، إنما إحنا لا، إحنا مأمنين مستقبلنا ما تلاقوش، إحنا كل حاجة عندنا موجودة في التلاجات ومأمنين وعاملين علاقات مع أمريكا ومع كذا ومع كذا، خلاص فأنتوا ما تلاقوش. وكأن هؤلاء المؤمنين ليسوا قطعة منها، إنما المؤمنون جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا، هو أهم حاجة، أهم حاجة نفسه هو تمام. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني رضوا، رضي المنافقون المستأذنون في التخلف عن الجهاد أن يكونوا مع، يكونوا في منازل، في منازلهم مع النساء. وطبع على قلوبهم، نعم هي وطبع على قلوبهم، مش عارف أنا قلت وطبع الله ولا لا، لكن هي وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هم هنا فسروا الطبع بالختم، أنا أرى والله أعلم أن الطبع غير الختم، فالأحسن نحن نلتزم بهذا اللفظ. طبع الله على قلوبهم بسبب تخلفهم فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهون، هذا هو مفتاح كل شيء، أنهم لا يفقهون عن الله ما يجعلهم يؤثرون مرضاته على غيرها. يعني إذا هم كانوا يفقهون ما كانوا فعلوا ذلك. طيب، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نفس الشيء، قلت لكم أن كلمة لا يفقهون تأتي كثيرا في ذكر المنافقين وفي ذكر الجهاد. قال الله عز وجل ولكن المنافقين لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمنوا معه، كلمة الذين أمنوا معه لا يمكن أن تأتي في سياق المنافقين. وهذه من الآيات العظيمة التي احتج بها ابن تيمية في رده على الرافضة الذين ادعوا أن أكثر الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة حججهم الفارغة أنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. قال منهم، قالوا منهم يعني من هذه تبعيضية، يعني تدل أن بعضهم لم يؤمن. وكان الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء، وكلمة الذين معه لم تأتي في القرآن قط في المنافق، وإنما تأتي للمؤمن ظاهرا وباطنا. ودي كانت من فوائد النفيسة جدا من كتاب منهاج السنة النبوية. والله نفسي أقرأ معكم هذه الكتب بس الوقت لا يتسع، مش عارف نقرأ إيه ولا إيه بصراحة. يعني كنا بدأنا في كتب تراث ابن تيمية، قرأنا حوالي 60 رسالة وختمناها أظن بكتاب الاستقامة ولسه ما كملناهوش. يعني سبحان الله، هذا التراث نفيس جدا في التعامل مع الآيات والأحاديث والمذاهب والفرق. يعني كتاب زي تعرض العقل والنقل من هذه السنة النبوية والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب القواعد النورانية، كتب يعني نفيسة جدا. ولكن الوقت هنقرأ إيه ولا إيه؟ يعني إحنا لسه عايزين نقرأ كتب السنن مع بعض، الموطأ وكتب محمد بن حسن الشيباني وكتب الشافعي وكتب عبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد. فسبحان الله، يعني نسأل الله أن يبارك في أعمالنا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى بين الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. وطبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويرجون ما أعده الله للمؤمنين، فهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لا يبخلون بها، وحتى من قعد منهم عذرا فإنه يتحسر على ذلك ويرجو لو خرج، كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله. وأولئك لهم الخيرات، هو ده بقى هذا جزاء هؤلاء. يعني في يعني طب لهم الخيرات، احنا لما نضع هؤلاء أمام هؤلاء المنافقون عوقبوا في الدنيا قبل الآخرة، عوقبوا في الدنيا بماذا؟ هل عوقبوا في الدنيا مثلا بأن أموالهم حرقت أو سرقت؟ لا، ليس هذا هو العقاب. أعظم عقاب في الدنيا أن يحال بين إنسان وبين الإيمان، أعظم عقاب على الإطلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وهذه الآية معناها إيه؟ أنهم حيل بينهم وبين الإيمان الذي كانوا يرجونه، أرادوا أن يؤمنوا ولكن متى؟ في غير وقت قبول الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فحيل بينهم وبين ما يشتهون، لذلك ربنا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فأعظم أمر حرم منه أولئك ليس أن الله قلل أموالهم أو أن الله سبحانه وتعالى أصابهم في دنياهم، نعم يمكن أن يحصل ذلك بلا شك، لكن ليس هذا هو أعظم العقوبة. أعظم العقوبة أن يحال بينهم وبين الإيمان. لذلك موسى عليه السلام لما بغى فرعون وطغى بماذا دعا عليه؟ بماذا دعا؟ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اشدد على قلوبهم، هذا هو أعظم العقاب، أن الله تبارك وتعالى يطبع على قلبه فلا يجعله ينتفع بأي آية أبدا، خلاص. فمن يهديه من بعد الله؟ ما فيش، انتهى. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى في قراءة، يعني من أضله الله؟ هل تقدر أنت على أن تهديه؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ شوفوا هذا البيان العظيم في سورة الزمر، ربنا يشبه من طبع الله على قلبه بأنه داخل في النار، هل تنقذه أنت من النار بعدما دخل فيها؟ لا، اعتبر أنه خلاص دخل في النار. فلذلك ربنا جعل عقوبة هؤلاء أنهم يحرمون من الإيمان والعمل الصالح وشرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام وأولئك لهم الخيرات، لهم الخيرات في الدنيا بأن يخرجوا من خير إلى خير، من طاعة إلى طاعة، من عمل صالح إلى عمل صالح، وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الظفر بالمطلوب والبقاء في الخير، هذا هو الفلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين. قال الله تبارك وتعالى، طبعا هما أرادوا أن يفسروا يعني وأولئك لهم الخيرات، فذكروا آية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة، وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال وأولئك المفلحون، أولئك الذين ظفروا بما طلبوا من النعيم. قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم وليس الذي الفوز الذي يرجوه المنافق. المنافق يريد يظن أن الفوز هو أن ينجو بنفسه أو أن يظفر بغنيمة فقط، هذا هو الفوز عنده، لكن الفوز العظيم هو ما أعده الله للمؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب قال الله تبارك وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وجاء المعذرون، المعذرون هم المعتذرون الذين يدعون أن لهم أعذار، منهم من هو محق ومنهم من هو كاذب. والمعذرون من الأعراب، الأعراب هي البادية، يعني كانوا يسكنون في البادية، والحرج طبعا هو الإثم أو الضيق. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة، تكلم هنا عن المنافقين الذين كانوا في الأعراب. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. في عندنا القراءة المعذرون اللي هي بسكون العين وتخفيف الذال، المعذرون بمعنى الذين جاءوا بعذر صحيح، وقراءة المعذرون بفتح العين وتشديد الذال أي المعتذرون، قيل بمعنى اعتذروا بحق فتكون بمعنى القراءة الأولى، وقيل المعنى المقصرون الذين أوهموا أن لهم عذرا ولا عذر لهم. في قول هنا والحكمة في القراءتين على اختلاف معاني الصيغتين بيان اختلاف أحوال أولئك الأعراب في أعذارهم، فمنهم من له عذر صحيح ومنهم من يخادع بذلك. نعم طيب. وقيل المراد بالمعذرين هنا الذين اعتذروا بأعذار صادقة وصحيحة، وممن اختار ذلك الرازي وابن كثير وابن عاشور. نعم يعني إما أن يكون المراد هنا كل من قدم عذرا سواء كان صادقا أو كاذبا، أو بعضهم ذكر أن هؤلاء الذين عندهم عذر صحيح أو الذين اختلقوا عذرا. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي وأتى المعتذرون من سكان البوادي التي حول المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاعتذار إليه عن الجهاد معه الأعراب المنافقون الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج للإيمان للجهاد. أسف، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه أن الناس الذين أرادوا الاعتذار سواء قلنا أنهم الصادقون أو قلنا إن هؤلاء منهم الصادق ومنهم الكاذب. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني لم يأتوا هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله، لم يأتوا، وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعني يكذبون في إيمانهم. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي سيصيب الكافرين من أولئك الأعراب عذاب مؤلم. أيضا في قول هنا للقاسمي الضمير في منهم إما للأعراب مطلقا والذين كفروا منافقوهم أو أعم، وإما للمعذرين فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفر، وجوز أن يكون المعنى بالذين كفروا منهم المصرون على الكفر. ده قول القاسمي، يعني كلمة سيصيب الذين كفروا منهم، هل المراد هنا المعذرون ولا المراد كل كافر ويقصد به المنافق وليس الذي اعتذر لكسله مثلا أو خوفه؟ لأن ممكن إنسان لا يذهب لكسله أو لخوف أو لخوف أو لجبن لكنه ليس منافقا، يعني وإنما أو لحرص مثلا على الدنيا أو ماطل، يعني لم يبادر مثلا ككعب رضي الله عنه الذي تاب الله عليه وعلى أصحابه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال من تخلف عن الجهاد وهو قادر عليه ذكر من له عذر، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس على ضعفاء الأبدان العاجزين عن الخروج للقتال، ولا على المرضى الذين لا يقدرون على الجهاد، ولا على الفقراء الذين لا يجدون مالا يتجهزون به، إثم في تخلفهم عن الجهاد. طبعا خلينا نلاحظ أمرا مهما، وهو أن كل هذه الأعذار يمكن أن يدعيها شخص، لكن الله تبارك وتعالى يؤاخذ العبد بما علم عنه وليس بما أظهر. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال الله عز وجل: إذا نصحوا لله ورسوله. نلاحظ هذا القيد ينفع المؤمن جدا في أي أمر يقدم عليه من الخير أو يتخلف عنه. ربنا قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يعني في عندنا ثلاث أصناف، كل واحد من هؤلاء عنده عذر. واحد ضعيف في الأصل، خلاص راجل كبير في السن مثلا مش قادر يمشي، أو إنسان كان قوي بس جال أصابه مرض شديد، أو واحد ليس عنده ما يتجهز به، ما عندوش مثلا الحصان اللي يخرج عليه ولا السلاح ولا كذا، ما عندوش. طيب هؤلاء لن يكون عليهم حرج في التخلف، بس بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا نصحوا لله ورسوله. والنصح هنا اسم عام لاتخاذ الأسباب التي تدل على صدقه في أنه كان يريد أن يفعل وكان يريد أن يصيب هذا الخير لكنه عجز عنه، فيدخل فيه إخلاص الإيمان وإخلاص العمل والأخذ بالأسباب وحبه لطاعة الله وحزنه على فوات الطاعة، تمام، وإرادته لنصر المؤمنين ونفع المسلمين. يبقى كلمة النصح هنا كلمة عامة تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا الشخص كان يريد هذا الخير ويحرص عليه ويرجوه، لكنه فعلا فاقد للأسباب التي تؤديه، فهو يحزن على هذا التخلف. مش أنه بيتحجج وفرحان، يعني يقول آه الحمد لله أنا مريض، الحمد لله أنا عاجز، لا، هو ناصح لله ورسوله. ناصح يعني النصيحة أو النصح عموما هو إزالة الشوائب من الشيء. حتى التوبة النصوح معناها توبة محكمة شاملة خالصة لله، ليس فيها شائبة. فإذا نصحوا لله ورسوله معناها أن هؤلاء يحبون هذا الدين، يحبون الله، يحبون رسوله، يحرصون على الخير لهذا الدين، يرون هذه الطاعة أنها أمر من الخير ويحزنون على فوات هذا الخير. أما إذا كانوا يفرحون بمقعدهم فليسوا ناصحين لله، فيكون في وقتها عليهم حرج. ذكروا حديث تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ما على المحسنين من سبيل، أي ليس على المحسنين الذين نصحوا الله ورسوله من طريق إلى مؤاخذتهم وعقوبتهم. أيوة ده كلام جميل جدا. ما على المحسنين من سبيل، يعني أن هذا المحسن لم يترك لشخص أن يلومه أو يعاتبه أو يعاقبه. يعني أضرب لكم مثلا، نتصور أن أنت طلبت خدمة من صديقك، أنت في شخص مثلا تعرفه فطلبت منه خدمة، فالشخص ده ما قصر، على طول أول ما شاف الرسالة رد عليك: طب أنا عايز منك كذا. طيب قعد يسعى ويجتهد ويبذل، لكن ما درش أنه حقق لك هذا الأمر، حجز عنه أو لم تتوفر الأسباب. هل هذا الرجل أحسن إليك أم أساء؟ هو محسن، فما على المحسنين من سبيل، لا يصح لك أن تعاتبه. يعني مثلا أنت اتصلت بصديقك قلت له أنا عايزك في أمر مهم جدا، فهو قال لك: من عيني الاثنين أمرني، طب أنا عايزك تجيلي دلوقتي. جالك: أنا والله كنت محتاجك في كذا كذا. لا والله مش معايا. طب أنا هحاول أشوف لك كذا كذا. حاول واجتهد، ما قدرش، خلاص. هو أحسن. ما على المحسنين من سبيل، المحسن لا يجوز أن يلام ولا أن يعاتب فضلا أن يعاقب. قال: والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لهؤلاء للمحسنين، وليس للذين يختلقون أعذارا. وطبعا المغفرة معناها أن الله يستر ذنوب هؤلاء ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها ويرحمهم بألا يعاقبهم وأن يثيبهم على ما في قلوبهم من الإيمان والعمل الصالح. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هؤلاء أيضا ليس عليهم حرج. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء وبين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، وبين أنهم محسنون في ذلك وأنهم ليس على المحسنين سبيل، يعني لا يعاقبون ولا يعاتبون. قال هنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني لا عقوبة ولا حرج ولا تضييق على هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما يركبون عليه في غزوة تبوك، يعني عايزين حاجة يركبوا عليها عشان يسيروا الغزوة. قلت لهم معتذرا لا أجد ما تركبون عليه، ما عنديش شيء أحملكم عليه. فانصرفوا من عندك وهم يبكون من الحزن على عدم توفر ما يتجهزون به للجهاد. شوفوا المعنى العظيم، شوفوا بينما هذا يفرح بمقعده وهو قادر، هذا يبكي حزنا أنه لا يجد ما يحمل عليه. لا يستويان عند الله أبدا، لا يستوي شخص يتحسر قلبه على أنه ليس عنده مال ينفق به على المؤمنين، وشخص يعني بيفرح أو بيتهرب من أنه ينفق ماله في سبيل الله. سبحان الله، لكن أصلا الإنفاق في سبيل الله شرف لا يناله كل أحد. أن تنفق من صحتك ومالك ووقتك وجهدك لله هذا شرف لا يناله أي أحد. لذلك لما المنافقين بيبصوا البعض أول ما تنزل سورة على النبي صلى الله عليه وسلم يبصوا، شوف القرآن جاب اللقطة دي إزاي. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، في حد شايفنا؟ لا. طب يلا نمشي. فربنا قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ده هو ربنا الذي صرفك، مش أنت اللي انصرفت. لو علم الله فيك خيرا لأسمعك. يبقى لازم نفهم هذا المعنى العظيم، الاشتغال بطاعة الله شرف الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء. فأنت لما تكون مشغول بالخير تحمد الله، تحمد الله أنت في مقام الشكر مش في مقام التصبر فقط، لا أنت في مقام شكر لأن الله اختصك. في كام واحد ربنا تركه بيفعل فواحش وبيلعب قمار وبيسهران على الكافيهات وعلى الأفلام والمسلسلات، لكن الله سبحانه وتعالى اختصك مع كتابه، مع الحديث، مع العلم، مع الدعوة، مع الإنفاق في سبيل الله، مع الجهاد، مع تعليم الناس، مع النصح، مع الذكر، مع تلاوة القرآن، مع قيام الليل. الله يختص برحمته من يشاء. فربنا سبحانه وتعالى يبين هؤلاء أن هم يعني قلوبهم تتقطع أنهم لا يجدون ما ينفقون. لا عقوبة على هؤلاء، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأنا أشوف أن المعنى ده يعني هم لم يملكوا أنفسهم، إن البكاء قد يكون فرحا وقد يكون حزنا، قد يبكي الإنسان لذنوبه وقد يبكي الإنسان على شكرا لله وقد يبكي الإنسان حياء من الله. يعني البكاء سبحان الله شيء واحد لكن تختلف أسبابه. فهؤلاء يبكون لأنهم مع أنهم معذورون، لاحظوا هذه، معذورون ولم يلاموا، والله تبارك وتعالى نهى نبيه أن يعاتبهم ولو بالكلمة ولو بالإشارة ولو بالنظرة، لكن مع ذلك هم كانوا يرجون أن يكونوا في هذا الشرف، لأن النفس الشريفة تتحسر على تخلفها عن المواضع الشريفة. هي كده النفس الشريفة كده. لذلك عبد الله بن عمر لما قالوا له إن أبا هريرة يقول من صلى الجنازة وشهدها حتى تدفن، يعني كان معها حتى تدفن، كان له قراطان والقراط مثل جبل أحد، فقال أكثر علينا أبو هريرة. إيه يعني جاب الكلام ده منين؟ فلما أخبرته عائشة بصحة ما قال أبو هريرة وأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال كم فرطنا في قراريط، ياه كل دي قراريط ضاعت مني. شوف على ماذا يتحسرون، هذا هو الذي كان يشغلهم، وبيتحسر على ما فاته من الطاعة والإيمان والعمل الصالح. ليه؟ لأن النفس الشريفة عاملة زي السمك في المية، هي يعني ما تعرفش، يعني هي دايما لو حتى جالها ذنب بيكون استغفارها ليس كاستغفار غيرها، يتقطع قلبه. لذلك ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فورا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني لا يرضى الواحد منهم أن يبقى في هذه الحالة، ما يقدرش، ما ينفعش. ليه؟ لأنه عارف أن ده مش مكانه. فشوفوا المعنى العظيم هنا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. قالوا يا رسول الله إحنا معاك هو، إحنا جاهزين، إحنا معاك بأجسامنا بس ما عندناش حاجة يعني نركب عليها، عندك حاجة تشيلنا؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش والله. في اللحظة دي تولوا، يعني هم راجعين بقى عشان يرجعوا لبيوتهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف ربنا ذكر هذه التفصيلة، زي ما ذكر في المقابل إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، حتى تلوية الرأس ذكرها الله ليبين إن الجسم ينفعل ما في القلب. فهنا ربنا قال تولوا وأعينهم تفيض، وكلمة تفيض معناه أنهم لا يملكونها، زي ما ذكر عن القساوسة والرهبان، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تفيض لا يملكونها. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله، من جاد لم يجد، ومن وجد لم يجد. يعني من جاد، من كان يريد أن يجود نفسه جوادا لا يجد، ومن وجد لم يجد، يعني هو واجد لكنه لم يجد به. سبحان الله. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل بقى، حط تحت السبيل ده كل حاجة، المؤاخذة والعقاب والعذاب، عذاب في الدنيا قبل الآخرة، والحرمان من العمل الصالح. طب السؤال، هل أولئك الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجدون ما ينفقون، هل هؤلاء سيحرمون من القتال في سبيل الله بعد ذلك؟ أبدا لا، لأنهم معذورون وقلوبهم تتقطع على هذا الفواد. إنما السبيل بقى، السبيل ده حط فيه بقى كل شيء، أنه لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، وكمان في الآخرة عذاب شديد، وأنهم مخذولون محرومون من أن ينالوا شرف أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الغزو أو في النسك أو في أي شيء. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني واجدون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مش بس إن هم مثلا يعني فعلوا ذلك مثلا جبنا وبخلا، لا لا، ده هم فرحون بهذا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. خلاص، إذا طبع الله على قلوبهم انتهت، فلن يهتدوا إذن أبدا. أعوذ بالله من هذا الحال. طبع الله على قلوبهم، هم دائما يفسرون الطبع بالختم، وأرى بينهما فرقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لحسن العمل. أظن أن احنا أخذنا، لا لسه شوية، لسه شوية إن شاء الله نكمل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ربنا سبحانه وتعالى، طبعا كلمة انقلبتم رجعتم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أولئك الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر واختلقوا الأعذار وكذبوا ورضوا أن يكونوا مع الخوالف وفرحوا بمقعدهم، كل هؤلاء إذا رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مش يسكتوا بقى خلاص ويكونوا في حالهم، لا، يعتذرون إليكم، يعني يختلقون الأعذار، يقولوا معلش ده احنا كان نفسنا نكون معاكم في الجهاد وفاتنا هذا الجهاد. يعني يأبى المنافق يعيش حالة اضطراب. ليه؟ لأنه دايما يهتم بصورته عند الناس. طيب مش انت أصلا اعتذرت قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أذن لك؟ طب لماذا ترجع مرة أخرى تعتذر؟ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، لماذا تعتذر تاني؟ لأن المنافق يريد أن يحافظ على صورته عند الناس، فلذلك يعيش حالة اضطراب، دايما مهتم ماذا يقول الناس عني، ماذا في نفوسهم عني، يا ترى عجبتهم لما عملت كذا. طيب، ويحاول أن يستقصي الأسباب التي يبلغ بها منزلة عند الناس. لذلك كما قلت لكم، يكثر في سورة النساء التي تعرض التوبة على المنافقين، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله عليما، الاستكفاء بعلم الله، لأن الله لن يؤخذك بصورتك عند الناس أصلا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، لا تعتذروا، مش ينفع الاعتذار. طب ليه؟ لن نؤمن لكم. الإيمان هو أن تأتمن من أخبرك على أمر غاب عنك، هو ده الإيمان، هو الإخبار بأمر غائب. فالإيمان لا يكون بالشهادة، يعني ما ينفعش تيجي تقول واحد يقول لك السماء فوقنا تقول له آمنت لك، لا، ده أمر مشاهد. أو مثلا جالسين أنتوا ثلاثة، محمد وعلي وخالد، فمحمد بيقول لعلي خالد معانا فيقول له آمنت لك، هذا أمر شاهده. وإنما الإيمان هو أن تأتمن شيء شخصا أخبرك على أمر غائب. لذلك لا يصح الإيمان بالشهادة. لما فرعون رأى، يعني أدركه العذاب ورأى يعني ملائكة العذاب وهي تقبض روحه كما في بعض الروايات، يعني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، دلوقتي ما عادش ينفع، ده مش إيمان، ده شهادة. الإيمان هو أن تأتمن نبيك الذي أخبرك بأمر غائب، أخبرك بالجنة والنار وأخبرك بالعذاب والنعيم، وأنت تؤمن بذلك اعتمادا على خبره. فهم هنا قالوا لن نؤمن لكم، ما عدناش هنصدقكم. ليه؟ لأن الله نبأنا من أخباركم. هو دي بقى سورة الفاضحة. قد نبأنا الله من أخباركم، الله سبحانه وتعالى فضح أسراركم، علمنا بذلك. يعني أنتم كنتم تخادعون بهذا وتكذبون، فقالوا نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله، أي وسيرى الله ورسوله أعمالكم أيها المنافقون في الدنيا، ويظهر صدقكم أو كذبكم في التوبة من النفاق، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني أنتم الآن، يعني أنا كما قلت لك إن سورة التوبة عموما هي تعرض التوبة على المشركين وعلى أهل الكتاب وعلى كذلك على المنافقين الذين لم يطبع على قلوبهم. فلعل هذه الآية في هذا السياق، وسيرى الله عملكم. هل بعد هذا، بعدما علم الله أسراركم وفضحكم وكذا وكذا، هل ستتوبون؟ هل سترجعون؟ لأنكم مردكم إلى الله تبارك وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن عاشور جملة وسيرى الله عملكم عطف على جملة لا تعتذروا، أي لا فائدة من في اعتذاركم، فإن خشيتم المؤاخذة فاعلموا الخير، فاعملوا الخير للمستقبل، فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسنتم. فالمقصود فتح باب التوبة لهم والتنبيه على المكنة من استدراك أمرهم، إنهم يمكنهم ذلك يعني، وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. في رأيي إن هذه الآية هي من أسباب تسمية السورة بالتوبة، لأن هذه الآية ذكرت توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعرض التوبة على الكفار وأهل الكتاب والمنافقين، يعني أقصد من لم يطبع على قلبه منهم. وهذا يدل على أن النفاق درجات، لأن من المنافقين من عرض عليهم التوبة، فإذا تابوا الله سبحانه وتعالى عرض عليهم. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم، خلاص يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى ممكن أن يعفو عنكم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ممكن اللي انتوا عملتوه ممكن على فكرة يعني تستدركوا، أمامكم الفرصة. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يعني المنافقون الذين تخلفوا سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوك، إنهم يعني إن استطاعوا الخروج لخرجوا، لماذا حتى لا تؤنبوهم وتعاتبوهم؟ شوف هذا هو الذي يشغلهم، بس هو اللي بيشغلهم إن ما حدش يقول لهم كلمة تضايقهم أو إن هو يعكر مزاجهم يعني، فهم؟ لكن مش همهم إن الله سبحانه وتعالى يعلم نفاقهم. قال الله عز وجل فأعرضوا عنهم. أعرضوا عنهم دي بتفكرني بالجملة اللي بيكتبها بعض الناس على التوك توك كده، يقول لك إيه عتاب الندل اجتنابه. يعني في إنسان أنت عارف إن هو العتاب ما بينفعش معاه، فلماذا تعاتبه؟ فربنا قال فأعرضوا عنهم، مش ده اللي يتعاتب. اللي يتعاتب هو الشخص الذي كان يرجى منه الخير، فده ينفعه المعاتبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. دي تتقال مين؟ للمنافق؟ لا، لأنه مش مؤمن أصلا، ما تقالش للمنافق، إنما تتقال لصحابي كريم، صحابي يعني معروف سبقه في الإسلام ومعروف قدمه في الإسلام، فيعاتب، مثل كعب بن مالك وهلال بن أمية اللي هم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم أجمعين. إنما هؤلاء فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعرضوا، اتركوا تأنيبهم ولومهم يعني احتقارا لهم وإهانة لهم، ليس مسامحة وعفوا. خد بالك إن في واحد بيفكر إن أنت عشان ما عاتبتوش فمعنى ذلك إن أنت سامحته، لا، ده يمكن أن يكون أشد المؤاخذة عدم العتاب، لأنك شايفه إنسان لا يستحق أصلا. قال ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. برضو كل حاجة كما قلت لك، الجزاء في الدنيا وفي الآخرة يكون بسبب العمل. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سبحان الله، حديث عظيم. الحديث ده من أجمل الأحاديث في الإسلام، لأنه بيجيب لك قصة صحابي كريم أذنب ذنبا وأخطأ خطأ، كيف تقطع قلبه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى طهره منه، وكيف أن الله تبارك وتعالى تاب عليه توبة عظيمة، وكيف فرح بهذه التوبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم الذي تاب الله عليه فيه خير يوم، يقول له أبشر بخير يوم يعني منذ ولدتك أمك. يعني شوف، لأن خير شيء في الدنيا أن الله يتوب على الإنسان، نسأل الله أن يتوب علينا. يحلفون لكم لترضوا عنهم، شوف يحلفون لي بس عشان ترضى عنه، هو يبحث عن رضاك، مع أنه لو بحث عن رضا الله أرضاه الله سبحانه وتعالى، لكنه يطلب رضا الناس ولو بإغضاب الله. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي يحلف هؤلاء المنافقون لكم أيها المؤمنون بالكذب من أجل أن ترضوا عنهم فتستديموا معاملتهم السابقة، يعني يفضلوا بنفس المكانة، يعني كأنهم لم يذنبوا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني إن رضيتم عنهم فرضاكم هذا لا ينفعهم. وهذه دي الفكرة المركزية اللي لازم الإنسان يفهمها، أن إرضاء الناس بغضب الله هو يعني يضر ولا ينفع، إنما إذا أنت أرضيت الله نفعك هذا الرضا. لماذا؟ لأن الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. كان في كلمة جميلة بيقولها الشيخ عبد العزيز الطريفي ربنا يفرج عنه، كان بيقول لا تفر من خصومة الناس فتقع في خصومة الله. أنت ممكن تفكر أنك تخلص نفسك من خصومة الناس، فأنت ترتكب من الأشياء التي تجعلك في خصومة الله، يعني هذا هو الذي يضرك. قال الله سبحانه وتعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني رضاكم عنهم لا ينفعهم. فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن هؤلاء، ونلاحظ أن الله لم يرضى عنهم بسبب أعمالهم. طيب، يعني نكتفي هنا، نكتفي على هذا القدر إن شاء الله بإذن الله. يعني ممكن يكون بقلنا مرسين في السورة، يعني هذا الأسبوع بإذن الله سننهي السورة المباركة، ويريد يعني منتظر على البوت أن كنتم تبعتوا ما انتفعتم به من هذه السورة من العلم والعمل، وهي والله سورة يعني حقيق بالإنسان أن يكثر من تلاوتها ومن تدبرها، ويجمع خصال المنافقين وأسباب النفاق ويستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، وكذلك يجمع خصال المؤمنين الظاهرة والباطنة ويجاهد نفسه على العمل بها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أنهي أذكر بأن في المساء إن شاء الله عندي محاضرة مع بعض الطلبة في فلسطين في مركز أظن اسمه زمر أو حاجة نسيت اسمه، محاضرة عن القرآن العظيم والتمسك به والاهتداء به، وإن شاء الله سأحاول أن تكون هذه المحاضرة مباشرة أيا كانت الوسيلة التي سنعطي عليها المحاضرة، سأحاول إن شاء الله أن أنا يعني أضع لكم الرابط بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.